ألا وهو كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للإمام المفسر الفقيه الأصولي المتفنن عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله رحمة واسعة وسائر علماء المسلمين. ونبدأ مجلسنا هذا بالقاعدة 51، فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه القاعدة 51: الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة. نعم، هذه القاعدة أيها الإخوة قائمة على أن القصود مؤثرة في التصرفات والعقود، أن القصود القلبية مؤثرة في التصرفات والعقود، فالقصود مؤثرة في العقود، فإذا كان القصد صالحا حسنا أي لا يمنع منه الشرع، وكانت صورة العقد صحيحة، فإن العقد يكون صحيحا في الباطن والظاهر. وأضرب لكم مثالا أو مثالين يوضحان ذلك. مثلا، لو كان لك قريب وتريد أن تنفعه بمال، لكن لا تريد أن تكسر قلبه بإعطائه المال مباشرة، أو علمت أنه لا يرضى لو أعطيته المال مباشرة، فذهبت إليه وطلبت منه أن تشتري شيئا منه بثمن زائد، وقصدك في الحقيقة أن تحسن إليه، وإلا لولا هذا القصد لما اشتريت، فباعك بهذا الثمن، فإن هذا القصد حسن والصورة صحيحة، فيكون العقد صحيحا في الباطن والظاهر. ومن أمثلة ذلك أيضا، لو أنك يا عبد الله تحتاج إلى مال حاضر لتحقق مصلحة حاضرة، لكن المال ليس عندك، فذهبت واشتريت سيارة بالتقسيط بثمن مؤجل، ثم بعت هذه السيارة بثمن حال على غير من اشتريتها منه، فإن هذا العقد صحيح، لأن قصدك صحيح لا يمنع منه الشرع، قصدك بهذا البيع والشراء أن تحصل المال، وقصد تحصيل المال لا يمنع منه الشرع، كونك تذهب إلى السوق لتشتري وتبيع من أجل أن تحصل مالا هذا لا يمنع منه الشرع. فكونك هنا تشتري السيارة بالتقسيط ثم تبيعها إلى غير من اشتريتها منه بثمن حاضر أقل من قصد من أجل أن تحصل المال لتحقق مقصودك، فإن هذا قصد صحيح، وبالتالي فهذا العقد في طرفين، في شراء السيارة أولا وفي بيعها ثانيا، عقد صحيح، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، وهو الصواب الظاهر الصحة. فهنا لما كان القصد صحيحا أي أن الشرع لا يمنع منه، وكانت الصورة صحيحة، كان العقد صحيحا في الظاهر والباطن. أما إذا كان العقد فاسدا، إذا كان القصد فاسدا أي أن الشرع يمنع من هذا القصد، فإنه لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن نعلم بالأدلة الظاهرة بذلك القصد الفاسد، فهنا يبطل الحكم ويبطل العقد باطنا وظاهرا. أن نعلم بأدلة ظاهرة بذلك القصد الفاسد في القلب، فهنا يبطل العقد ظاهرا وباطنا. والحالة الثانية أن لا نعلم ذلك القصد الفاسد، القصد الفاسد في قلبه، فهنا يبطل العقد ديانة، أي فيما بينه وبين الله عز وجل. أما في الظاهر فلا نحكم ببطلانه لأن القصد خفي لا نطلع عليه. وأضرب لكم ما يوضح لكم ذلك. لو أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فقام رجل فعقد عليها ودخل بها وقصده أن يحللها لزوجها، قصده في قلبه أن يحللها لزوجها، فهنا إذا علمنا قصده إما بلفظ أو تعاقد بين الأب بين أب المرأة وبينه، فإنا نحكم ببطلان عقده ظاهرا وباطنا، ونقول هذا العقد الثاني باطل ولا تحل به لزوجها الأول، حتى لو أن الثاني دخل بها وجامعها، لكن علمنا أنه إنما فعل ذلك من أجل أن يحللها لزوجها، فإنا نبطل عقده الثاني ونجعله كالعدم، وبالتالي لا تحل المرأة بهذا العقد لزوجها. أما لو أن إنسانا عقد على هذه المرأة بقصد أن يحللها لزوجها لكنه لم يعلن ذلك ولم يظهر لنا سبب يدل على ذلك، فتزوجها ودخل بها وجامعها وبعد يومين أو بعد ثلاثة أيام طلقها، فإنا نقول إنه في باب الديانة بينه وبين الله، فهذا العقد باطل ولا يحل له ولا يجوز له أن يدخل بهذه المرأة أصلا ولا يحللها لزوجها، فيجب عليه أن يخبر. لكن في الظاهر لا نحكم ببطلان عقده لأن قصده في قلبه، ونقول في الظاهر يجوز لزوج المرأة الأول أن يتزوجها لأن لم نطلع على قصده، ولا يعلق الحكم بأمر خفي، لا يعلق الحكم بأمر خفي. إذن انتبهوا يا إخوة، إذا كان القصد فاسدا أو غير ذلك، القصد مؤثر في العقد ولم نطلع عليه، فإننا نقول للعاقد ديانة بينك وبين الله هذا لا يصح. أما في الظاهر فإننا نحكم بالظاهر وهو أن العقد صحيح ما لم يوجد مبطل. أما إذا اطلعنا بسبب أو نحو ذلك فإننا نبطل العقد ظاهرا وباطنا، وستأتي الأمثلة ونعلق عليها إن شاء الله. والدليل على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والحديث في الصحيحين، وهو جاء على سبيل الحصر: إنما الأعمال بالنيات، فأعمال الناس مربوطة بنياتهم، وإنما لكل امرئ ما نوى، فيكون حكم عمله تبعا لنيته، فإن كانت نيته فاسدة فإن هذا يؤثر في العقد إبطالا إذا كان لم يظهر للناس ديانة، وإذا كان ظهر للناس ظاهرا وباطنا. أيضا مما يدل للقاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود شرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود، وفي رواية: قاتل الله اليهود، شرمت عليهم الشحوم. فماذا صنعوا؟ جملوها. ما معنى جملوها؟ أذابوها فجعلوها سمنا فباعوها، وقالوا: نحن ما بعنا شحما، وإنما حرم الله علينا الشحم، نحن بعنا السمن. وقصدهم من ذلك أن ينتفعوا بالشحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، لعن الله اليهود. فدل ذلك على أن هذا من كبائر الذنوب، أن يتحيل الإنسان بصورة للوصول إلى ما حرم الله قصده فاسد، فإن هذا من كبائر الذنوب. أيضا مما يدل للقاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له. والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل، والتحليل قصد في القلب، فدل ذلك على أن القصود تؤثر في العقود والتصرفات. هذا معنى القاعدة وأصلها باختصار، ونقرأ الأمثلة ونعلق عليها إن شاء الله. نعم. قال رحمة الله عليه: يعني إذا عقد العاقد عقدا أو تبرع، وهنا داع. نعم. أو تبرع، وهنا داع وحامل حمله على ذلك، اعتبرنا ذلك الذي حمله. نعم، يعني أن الإنسان إذا عقد عقدا وله قصد، فإنا نربط العقد بالقصد، ويكون حكم العقد مبنيا على القصد. هذا القصد دلنا عليه السبب، أو ما يسميه العلماء البساط، بعض العلماء يسميه بساط الحال. هذا البساط يدل على القصد، فننظر للذي حمله على ذلك، وقد تقدم ما يتعلق بالعقود. أيضا من أمثلة ذلك يا إخوة: لو أن رجلا دخل بيته فرأى زوجته جاثمة فوق أمه، رجل دخل بيته فوجد زوجته جاثمة فوق أمه، يعني رأى أمه على الأرض ورأى زوجته راكبة على صدرها، فظنها تضربها، فقال لها: أنت طالق، طلقها. فلما اقترب وإذا بأمه مصابة بشيء في قلبها، وأم وزوجته تحاول أن تساعدها. إذا ما الذي حمله أن يطلق امرأته؟ أنه ظن أن هذه المرأة تضرب أمه، فتبين خلاف ما ظن. فهنا القول القوي من أقوال أهل العلم أن طلاقه لا يقع، أن طلاقه لا يقع. مثلا لو أن رجلا استيقظ في الليل ورأى امرأته في طرف بعيد من البيت وتكلم بهاتفها بصوت خفيض، فظنها تكلم رجلا أجنبيا، امرأة في الليل تسحبت من غرفة النوم وذهبت إلى آخر البيت وتتكلم بالتليفون بالهاتف بصوت خفيض، فظنها تكلم رجلا أجنبيا، غلب على ظنه فقال: لا، أنت طالق. فتبين أنها تكلم أختها، لكنها لم ترد أن تزعج زوجها، أختها اتصلت بها بأمر ضروري فلم ترد أن تزعج زوجها فذهبت إلى ذاك المكان. هنا القول القوي أن الطلاق لا يقع ويكون كأنه قد علق، كأنه قال لها إن كنت تكلمين رجلا أجنبيا فأنت طالق، إن كنت تضربين أمي فأنت طالق. طبعا مسألة خلافية، لكن هذا هو القول القوي الذي تسنده قواعد الشريعة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإن كان ينبغي التريث في تصديقه إلا إذا وجد ما يصدقه، القصص التي ذكرناها مثلا، وسيأتي إن شاء الله شيء من الكلام عن هذا. إذا وقع تصرف من الإنسان وهناك داع وسبب حمله على ذلك فإننا ننظر إلى السبب. سيأتينا في الأيمان مثلا، لو أن شخصا أهدى إليك ثوبا، أهدى إليك ثوبا هدية، ثم صار كلما رآك لابسا هذا الثوب أمام الناس قال ما شاء الله هذا الثوب الذي أهديته لك والله جميل يا أخي، كل ما رآك جالسا وسط الناس بهذا الثوب قال ما شاء الله والله أن يعرف أنا أهديتك هذا الثوب شوف كيف جميل، يمتن عليك وسط الناس، فقلت والله لا ألبس ثوبا، والله لا ألبس ثوبا، سألناك ما نيتك قلت ما نويت شيئا معينا، فإنا ننظر إلى هذا السبب إلى البساط، فيكون المعنى والله لا ألبس ثوبا يمتن به أحد علي، والله لا ألبس ثوبا يمتن به أحد علي، فلو لبست ثوبا أنت اشتريته من حر مالك فإنك لا تحنث، مع أن لفظك عام لكن ينظر إلى السبب الداعي. هذا الفقه الدقيق والقول القوي من أقوال أهل العلم. نعم. قال رحمه الله بأن الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها، فالقصود مؤثرة في التصرفات والعقود. ومن ذلك عقود المكره وتبرعاته. عقود المكره، تقدم معنا بيان المكره وشروط الإكراه، فلو كان الإنسان مكرها فعقد عقدا باع مكرها، وضع السلاح على رأسه وقيل له بع سيارتك بع بيتك الفلاني، أو اختطف ابنه على الراجح وقيل له إن لم تبع البيت سنؤذي ابنك سنقتل ابنك، ولم يجد طريقا للتخلص فباع البيت، فإن البيع عند الجمهور باطل. طلق امرأته تحت الإكراه، فإن الطلاق عند الجمهور باطل لا يقع. زوج بنته تحت الإكراه، فإن الزواج عند الجمهور المالكية الشافعية الحنابلة باطل. أما الحنفية فكما تقدم معنا يرون أنها تنعقد فاسدة، فإن كانت مما يستوي فيه الجد والهزل انعقدت ومضت النكاح والطلاق والعتاق. طلق امرأته مكرها يقع الطلاق عند الأحناف، زوج ابنته مكرها يقع النكاح عند الأحناف، اعتق عبده مكرها يقع العتق عند الأحناف. أما إذا كان لا يستوي جده وهزله فإنه يوقف على الرضا، فإن رضي المكره بعد ذلك أمضي على الصحة، وإن لم يرضى فسخ العقد. أما الجمهور وهو الصواب فيرون أن عقود المكره وتصرفات المكره كلها باطلة إلا المكره بحق. ما هو المكره بحق؟ الذي يكره على التصرف لإيفاء حق أو إيصال حق ممن يملك إكراهه، كما تقدم معنا قريبا في الإكراه. نعم. قال رحمه الله: ومن ذلك عقود المكره وتبرعاته، فصورة العقد والتبرع منه موجودة، ولكن الحامل له على ذلك الإكراه والإلجاء، فكانت هذه لاغية، فيدخل في ذلك أنواع البيوع والوثائق، والشركات والوقف والهبة والنكاح والطلاق والإقرارات وغيرها. نعم، يعني جميع التصرفات. لكن في الحقيقة نحن لا نسلم أن صورة العقد صحيحة، لأن من شروط صحة العقد الرضا، وإذا وجد الإكراه انعدم الرضا، فلا تكون صورة العقد صحيحة. فنحن نبطل عقود المكره من جهتين: الجهة الأولى أن قصده للبيع أو للعقد غير موجود بدليل الإكراه، والجهة الثانية أن الرضا غير موجود، والرضا شرط لصحة العقود. نعم. قال رحمه الله: ومن ذلك أيضا الحيل التي يتحيل بها على المحرمات، فنربط العقد بذلك القصد ونلغيه. نعم، الحيل الظاهرة التي يتحيل بها الإنسان للحصول والوصول إلى محرم، فإنها تبطل العقود. ومن ذلك بيع العينة. بيع العينة ومعناه أن يشتري السلعة من البائع بثمن مؤجل ثم يبيعها للبائع بثمن حال أقل. أن يشتري السلعة من شخص بثمن مؤجل بالتقسيط ثم يبيعها لنفس من اشتراها منه بثمن حال أقل. أشتري منك السيارة ب100,000 مقسطة وأبيعها لك ب70,000 حالها الآن، هذا بيع العينة. فإن كان بيع العينة قبل قبض السلعة فهو حرام ولم أطلع على خلاف فيه، إذا كان بيع العينة قبل قبض السلعة فهو حرام ولم أطلع على خلاف فيه. بعني هذه السيارة ب100,000 مقسطة على 10 أشهر، بعتك هذه السيارة الآن ب70,000، اشتريت قبل أن أقبض السيارة وأخذها، هذا حرام باتفاق لم أطلع فيه على خلاف. وإن كان بعد قبض السلعة وقبل استيفاء الثمن، بعتك هذه السيارة أو اشتريت منك هذه السيارة ب100,000 مؤجلة على 10 أشهر وأخذت السيارة وذهبت بها، بعد يومين عدت إليك وبعتك السيارة ب70,000 حاضرة، الآن قبضت السلعة ولا ما قبضتها؟ قبضتها. هل قبض هو الثمن المؤجل؟ الجواب لا، لا زال الثمن في ذمتي. في هذه الحال عند الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة هذا البيع حرام باطل، هذا البيع حرام باطل، لأن المقصود منه المال، وجعلت السلعة صورة محضة مال بين طرفين. حقيقة الأمر أعطني الآن 70,000 وأردها لك مقسطة 100,000، هذه حقيقة بيع العينة. والشافعية يرون جواز هذا، صحة هذا لصورة العقد، يقولون الصورة صحيحة. وكما يجوز أن يبيعها لغير من اشتراها منه، يجوز أن يبيعها لمن اشتراها منه، هذا مذهب الشافعية. لكن الجمهور يقولون لا، حرام، وهذا الصحيح حرام. طيب، إن كان بعد استيفاء الثمن، أخذت السيارة وعشر أشهر حتى دفعت ثمنها كاملا ثم أردت بيعها، فأراد من باعها أولا أن يشتريها، هنا الذي عليه أكثر العلماء أن هذا صحيح جائز، وهو صحيح فقها، لكن الأحوط أن لا يبيعها لمن اشتراها منه بالتقسيط، هذا الأحوط. لكن إذا كان قد استوفى الثمن، أعني البائع الأول استوفى الثمن بالكلية، فإنه يجوز. طيب، لو فرضنا يا إخوة أن البائع الأول اشتراها من المشتري بثمن مثل ما اشتراها المشتري الأول، بمثل الثمن أو بأكثر، يعني صورة المسألة، بعني هذه السيارة مقسطة على 10 أشهر ب100,000، قال بعتك، اشتريت السيارة، أخذت السيارة، والله هذا البائع احتاج إلى السيارة، الذي باعني السيارة مقسطة احتاج إلى السيارة، وجاءني وقال يا سليمان بعني هذه السيارة ب100,000 الآن أعطيك إياه ب100,000، يعني يريد أن يشتريها بنفس الثمن الذي اشتريتها به، واضح؟ أو بأكثر، قال أنا احتجت السيارة بعني ب110، بعني ب110، فإن هذا جائز. لماذا؟ لأنه ليس به ذريعة إلى الربا، ليس به ذريعة إلى الربا. إذا كان بمثله 100,000، وإذا كان بأكثر فهذا من جهة البائع عكس الربا، عكس الربا، فهذا جائز. كل هذا يدلك يا أخي على أن العقود تؤثر، القصود تؤثر في العقود، أن القصود تؤثر في العقود. فالجائز منها القصد فيه حسن، والحرام منها القصد فيه سيء. نعم. قال رحمة الله عليه: ومن ذلك هدايا العمال. هدايا العمال، من هم العمال؟ هل هم الذين يستأجرون، الذين نسميهم اليوم العمال ونقول استأجرت عاملا؟ لا، العمال هم القائمون بالوظائف العامة، القائمون بالوظائف العامة. وهدايا العمال ما يعطى إلى العمال من الناس. وهدايا العمال فيها تفصيل، فإن كانت الهدية من غير أهل عمله، ولا ممن يرجو العمل معه، شخص كان عاملا على جمع الزكاة، كان عاملا على جمع الزكاة، ذهب إلى المدينة الفلانية، ما عمله أن يجمع الزكاة، جاء رجل ليس عنده مال زكوي، ما عنده مال زكوي، ما يزكي، لن يأخذ منه الزكاة، وقال يا أخي خذ هذه هدية، هذه هدية. فهذه جائزة ما لم يمنع منها بالشرط، ما دام أنها هدية مسلم لمسلم وليس من أهل العمل، لا يدخل تحت عمله ولا يرجو أن يدخل تحت عمله، ولم يمنع منها بالشرط. لو منع منها بالشرط اشترط عليه أن لا يأخذ من الناس ما يجوز، لكن لم يمنع منها بالشرط فهذه جائزة داخلة في عموم الهدايا. لكن لو أني أنا أدرس في السنة الرابعة في كلية الشريعة، وجاءني طالب في السنة الثانية، هل هو من أهل عملي الآن؟ الجواب لا، أنا أدرس في السنة الرابعة، لكن ألا يرجو أن يصبح من أهل عملي؟ بلى، يرجو أن يصل إلى السنة الرابعة وأن أدرسه. هنا لا يجوز. إذن انتبهوا، إذا كانت هدايا العمال أو هدايا العامل من غير أهل عمله ولا ممن يرجو أن يكون من أهل عمله فإنها جائزة ما لم يمنع منها بالشرط. وإن كانت من أهل عمله فننظر، إن كان بينهما تهادي في السابق فإنها جائزة. صديقي أعرفه ويعرفني وأهديه ويهديني، ثم تولى وظيفة عامة، فأهديته الهدية المعتادة، فإن هذا جائز، لأن نعلم هنا أن سبب الإهداء ليس الوظيفة وإنما الإهداء المحبة السابقة. أما إذا لم تكن بين إذا لم يكن بينهما إهداء سابق فإن الهدية لا تجوز، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وإسناده ضعيف، لكن الألباني رحمه الله في إرواء الغليل حكم عليه بالصحة وذكر له ثلاثة شواهد تشهد له وتقويه، وهذا الأظهر والله أعلم أنه صالح، وإن كان إسناده ضعيفا لكن الشواهد تقويه. هدايا العمال غلول، والغلول حرام. وفيه قصة ابن اللتبية الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم عاملا على الزكاة إلى البحرين، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه لكم وهذه لي، هذه الزكاة وهذه لي، أعطوني هدايا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر هل يهدى إليه؟ هل جلس في بيت أبيه فينظر هل يهدى إليه؟ في هذا إشارة واضحة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإهداء إليه بسبب وظيفته، فدل هذا على أن الإهداء بسبب الوظيفة يكون ممنوعا ولا يجوز، مع أن الهدية محبوبة بين المسلمين، لكن إذا وجد سبب فاسد فإنها تمنع. نعم. قال رحمه الله: فإنها لا تحل لهم لأن السبب معروف. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قضية ابن لدبية الذي أرسله عاملا على الصدقة وحصل له من لدبية، هذه ليست امرأة وإنما هذه قبيلة ينسبون إليها. نعم. وحصل له هدايا من الناس المرسل إليهم، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم منكرا عليه ألا جلس في بيته فينظر أيهدى إليه أم لا، بل هل جلس في بيت أبيه أو أمه، هكذا في جميع روايات الصحيحين، هل جلس في بيت أبيه أو أمه، ليس في بيته، في بيت أبيه أو أمه، والحديث في الصحيحين. فاعتبر الثاب الحامل لهم على الإهداء. ولهذا قال العلماء: ومن أهدي إليه خوفا أو حياء وجب عليه رد الهدية. نعم، من أهدي إليه خوفا، يعني كان السبب الباعث على الإهداء الخوف، يخاف منه فأهدى إليه. أنا لو كنت صليط اللسان، وأسأل الله أن لا أكون كذلك إلى أن أموت، لو كنت صليط اللسان فأحد الإخوة خاف أن أناله بلساني فجاءني بهدية وظهر لي من هذا أنه إنما يهديني خوفا من لساني أو حياء، شخص جالس مع ناس فقالوا سنهدي لفلان هذا، فكل واحد اخرج مبلغا هدية، الرجل استحى ولا ما عنده شيء يهدي لكن استحى فاخرج هدية حياء وظهر منه الحياء، هنا قالوا وجب على المهدى اليه رد الهدية. ورد الهدية هنا يا إخوة المقصود به أن لا يقبلها، فإن قبلها وجب عليه أن يرد مثلها أو أحسن. تعلمون يا إخوة أن السنة قبول الهدية والإثابة عليها، كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. فالسنة إذا أهدى إليك مسلم هدية ولو سواكا أن تقبل الهدية، والسنة أن تثيب عليها، تهدي له. لكن إذا علمت أن سبب الإهداء الخوف وجب عليك أن تعتذر عن قبول الهدية وتقول يا أخي جزاك الله خيرا ولن يأتيك منا إن شاء الله إلا خيرا. إذا علمت أن السبب الحياء، تعرف أنه مسكين ما عنده شيء وإنما أعطاك حياء لما أعطاك الناس، إذا ذهب الناس ترد له هديته. فإن لم تردها، يعني ترفضها وتعتذر عنها، فإنه يجب أن تثيبه عليها، يجب بمثلها. أعطاك هدية 100 ريال، يجب أن تعطيه 100 ريال، ما تعطيه 90 ريال، أو أحسن منها. لماذا؟ لأنه تبين أن السبب الداعي إلى الهدية ليس الإهداء والحب، وإنما أمر آخر حمله على هذه الهدية وهو الخوف أو الحياء. إذن بهذا تعرفون معنى وجب عليه الرد. وجب عليه الرد يعني أن يردها ويعتذر عن قبولها. ف فإن لم يعتذر وقبلها فإنه يجب أن يرد مثلها أو أحسن منها. قال يرحمه الله: وكذلك قالوا: لا يحل للمقرض أن يقبل هدايا المستقرض قبل الوفاء إلا أن ينوي مكافأته عليها أو يحتسبها مما عليه. هدية المستقرض للمقرض فيها تفصيل، فإن كان بينهما تهاد قبل القرض فإنه لا حرج في قبول الهدية. أنا وأنت أصدقاء، تهدي لي أحيانا وأهدي لك أحيانا، احتجت يوما فقلت: يا سليمان أقرضني 10,000، قلت: خذ هذه 10,000 قرض، تردها كذا. ثم أتيتني بهدية كالعادة، يجوز أن أخذها منك. لماذا؟ لأن السبب هنا ليس القرض، وإنما السبب المحبة والصداقة التي بيننا، بدليل ما تقدم. كذلك إذا لم يكن بينهما تهاد سابق لكن دل دليل على أن سبب الهدية ليس القرض، فهنا لا حرج في قبول الهدية. يعني يا إخوة، أنت من جيراني، لم يكن بيننا تهادي في السابق، جئت إليك يوما وقلت: يا جاري أنا علي الإيجار هذا الشهر وما عندي مبلغ الإيجار، أقرضني 10,000. قلت: خذ هذه 10,000، تردها بعد 3 أشهر، بعد 4 أشهر، المهم أقرضتني. ثم ذبحت ذبيحة وأهديت إلى جيراني وأنت منهم. أنا ما كنت أهدي إليك، لكن جئت ذبحت ذبيحة وأهديت إلى جيراني الذين حولي وأنت منهم وأهديتهم. هنا نعلم أن سبب الهدية ليس القرض، بدليل أني أهديت إلى الجيران جميعا، فالسبب هو الجوار، فالسبب هو الجوار، فهنا يجوز. ومن هذا ما رواه عبد الرزاق في المصنف والبيهقي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقرض أبي بن كعب 10,000 درهم، وكان لأبي نخل يتعجل، يعني كان لأبي نخل يظهر فيه الرطب قبل نخل الناس يبكر، فأهدى إلى عمر هدية منه، أرسل له طبقا فيه رطب فرده عمر رضي الله عنه، رد الهدية. لماذا؟ لأنه ظن أن أبا أيوب أهدى له من أن أبي أهدى له من أجل القرض، فرد الهدية. فلقيه أبي فقال: أوظننت أني أهدي إليك من أجل مالك؟ أرسل فخذ مالك كله، أنا ما أريد منك شيء، أتظن بي أنا أني أهديك من أجل القرض؟ أرسل فخذ مالك، مالك موجود، أنا لا أريد منك مالا. فقال عمر رضي الله عنه: رد علي هديتي، رد علي هديتي، هذه الهدية التي اعتذرنا منها ردها. لما؟ لأنه تبين لعمر رضي الله عنه من خبر أبي وعمله، وهو الصادق الثقة رضي الله عنه وأرضاه، أنه لم يهدي له من أجل القرض، وإنما محبة وإكرام. فقال عمر رضي الله عنه: رد علي هدية. فدل ذلك على أصل المسألة، وهو أنه إذا كانت الهدية بسبب القرض ترد، أما إذا لم تكن بسبب القرض فإنها لا ترد. أما إذا كانت هدية المستقرض للمقرض طارئة فلم يكن بينهما تهاد سابق ولم يظهر دليل على أن سبب الهدية غير القرض فإنه لا يجوز للمقرض أن يقبل الهدية، ما يجوز للمقرض أن يقبل الهدية، لأن هذا من ذرائع الربا، من ذرائع الربا، ولأنه قرض جر نفعا. هذه الهدية أليست نفعا؟ بلى نفع. ما الذي جرها؟ ما الذي جعله يهدي إلي؟ أني أقرضته. إذا قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم الحديث في هذا لا يصح، لكن العلماء متفقون على معنى كل قرض جر نفعا فهو ربا. وقد فصلت هذه القاعدة وبينت ما يدخل وما يخرج فيها في كتابي أو في الدورة العلمية عن ضوابط الربا التي فرغها بعض الفضلاء وطبعها في كتاب. ويستثنى من هذا إذا قبل المقرض الهدية من المستقرض حفاظا على المودة ونوى أن يرد مثلها. أقرضته فجاءني بهدية فخفت أني لو رددت الهدية يقع في قلبه شيء، فأخذت الهدية وأنا أنوي عند أخذها أن أرد له مثلها. أهدى لي شاة قبلتها وأنا أنوي أني سأرد له شاة مثلها، فهذا جائز. لما؟ لأنه سيخرج من باب القرض الذي جر نفعا، لأن هذه الشاة سترد بشاة، هذا التمر سيرد بتمر. أو احتسبها من القرض، احتسبها من القرض، قبلها واحتسبها من القرض، ذهب سأل أهل الخبرة قال هذه الشاة بكم في السوق؟ قالوا بألف ريال، قالوا بألف ريال. لما جاءه يرد القرض رد 10,000، أخذ 10 وأعطاه منها 1,000. هذه 1,000 ما هي؟ قيمة الهدية. فإذا قبلها خوفا على قلب المهدي ونوى أن يرد مثلها أو يحتسبها من القرض جاز. لما؟ لأن هذا يحقق مقصودا شرعيا وهو تآلف القلوب وليس فيه محذور. لماذا ليس فيه محذور؟ لأنه ما دام سيرد مثلها فانتفى أنها قرض جر نفعا، من باب القرض الذي جر نفعا، أو نوى أن يحتسبها من القرض انتفى أنها من باب القرض الذي جر نفعا. هذا هو التفصيل في هذه المسألة وأرجو أن تضبطوا. نعم. قال رحمه الله: ومن هذا عقود الأيمان. قالوا: إن اليمين يعتبر فيها نية الحالف، فإن تعذر ذلك نظرنا إلى الساب الذي هيج اليمين فبنيناها عليه. نعم، العلماء متفقون على أن الأيمان تفسر بالنيات، أن الأيمان تفسر بالنيات، والنية في اليمين تخصص اللفظ العام وتعمم اللفظ الخاص بشرط أن يحتملها اللفظ. يعني يا إخوة، قلت والله لا أشرب ماء اليوم، والله لا أشرب ماء. أنا اليوم ما قلت، أقول لو قلت والله لا أشرب ماء اليوم، ونويت ماء من عند فلان، يعني في نيتي من عند فلان، ولفظي عام، يقولون النية تخصص اللفظ العام، فيصبح كأني قلت والله لا أشرب ماء من عند فلان. فإذا شربت ماء من عند فلان حنثت، وإذا شربت من غيره من عند غيره فإني لا أحنث. وتعمم اللفظ الخاص، غضبت منك وقلت والله لا أكلمك اليوم، والله لا أكلمك اليوم، اللفظ خاص بالكلام، لكن أنا قصدي أن لا أتعامل معك ولا أتحبب إليك، فيعم، فيدخل في ذلك أن أهديك هدية. لو قلت والله لا أكلمك اليوم وأنا قصدي أن لا أتعامل معك فأهديتك هدية فإني أحنث، مع أنه ليس كلاما لكن يحتمله اللفظ. إذن يا إخوة فهمتم معنى أن الأيمان تحمل على النيات باتفاق الفقهاء. ما الذي يفسر النية؟ يفسر اليمين النية. ماذا أردت بهذا اللفظ؟ النية. فإن لم توجد النية فبعض العلماء ينتقلون إلى العرف مباشرة، وهذا عند الشافعية والحنفية ينتقلون إلى العرف، وبعض العلماء ينتقلون إلى سبب اليمين، وهذا عند المالكية. إذا لم توجد النية ينتقلون إلى سبب اليمين. وعند الحنابلة ينتقلون إلى الإشارة. إذا لم توجد النية قلنا له ما نيتك؟ قال ما عندي نية معينة. الحنابلة يقولون ينتقلون إلى الإشارة، يعني قال والله لا أشرب ماء، والله لا أشرب ماء. قلنا له ما نيتك؟ قال ما عندي نية لكن أشار، يقول نحمله على المشار إليه، على هذا الماء دون غيره. فإن لم توجد إشارة ينتقلون إلى بساط اليمين، سبب اليمين، فيتفقون مع المالكية هنا في سبب اليمين. كما قلت لكم رجل أهدى إليك هدية، أهدى لك قلما، وكلما رآك تكتب بالقلم قال ما شاء الله، والله القلم الذي أهديته لك أصلي، فلان هذا القلم هو الذي أهديتك إياه قبل شهر، بس يريد يعلم الناس أنه أهدى إليك هدية. فقلت أنت والله لا أكتب بقلم، قلنا لك ما نيتك؟ قلت ما عندي نية معينة. ننتقل إلى السبب فيكون المعنى والله لا أكتب بقلم يمتن به علي أحد، أما غير ذلك فلا يدخل في اليمين. قال رحمه الله: بل وكذلك الحلف بطلاق الزوجة ينظر إلى لفظه، ينظر إلى لفظه ونيته والسبب الذي حمله على ذلك. نعم، طلاق الزوجة سواء كان منجزا أو معلقا ينظر إلى لفظه، هل هو صريح أو كناية؟ فإن كان كناية نظرنا إلى نيته، وإن كان صريحا فالأصل أنه نوى الطلاق. فلو قال لا أنا ما نويت الطلاق ما نصدقه، إلا إذا وجد دليل يصدقه. مثلا رجل دخل على امرأته ووجدها مقيدة بالحبال وفي حال يرثى لها، ففك قيودها ونظر إليها ورآها سليمة، فقال لها: أنت طالق فلانة؟ الحمد لله الحمد لله أنت طالق. هنا لو قال أنا ما أردت أنها طالق، أنا أردت أنها طالق من القيد، أنا أطمئنها، أنا أريد أن أطمئنها، قل أنت الآن طالق من القيد. هنا يوجد ما يصدقه، رجل رأى امرأته مقيدة فخاف وفزع وفك قيوده، فلما رأى يقوله فرح: الحمد لله الحمد لله، قل أنا أنت طالق الحمد لله. هذا يدل على أنه ما أراد الطلاق الذي هو الطلاق حل عقدة النكاح، وإنما أراد أنها طالق من القيد. وينظر إلى السبب الذي حمله على ذلك على الراجح. كما قلت لكم، لو رأى امرأته تكلم رجلا فظنه رجلا أجنبيا، وقد انصرف الرجل قبل أن يصل، فلما وصل وجد في وجهها ارتباكا فقال: أنت طالق. تار الدم في راسه واقف مع رجل أجنبي، قال: أنت طالق. قالت له: ما ذنبي؟ لماذا؟ قال: تقفين مع الرجل الأجنبي وعندما رأيتيه ارتبكتي. قالت: أخي فلان، ولما رأيتك خفت منك، أنت أحمق، خفت منك أن تظنه أجنبيا وأن تطلقني. فالقول القوي هنا أن الطلاق لا يقع، لأن حقيقة الأمر كأنه قال لها: إن كنت واقفة مع رجل أجنبي فأنت طالق. وكذا إذا علق الطلاق فقال لها: إن ذهبت إلى بيت أختك فأنت طالق. فهنا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن ينوي الطلاق، وإذا نوى الطلاق فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن ينوي ذهابا مخصوصا، قال لها: إن ذهبت إلى أختك فأنت طالق، وهو ينوي إذا ذهبت إليها وأنا غضبان عليهم، أو إذا ذهبت إليها في الليل، فإنه يقيد بنيته. فإذا ذهبت إليها وهو غضبان عليها وقع الطلاق ما دام ينوي الطلاق. إذا نوى أن تذهب إليها في الليل، يعني إذا ذهبت إليها في الليل فذهبت في النهار، ما يقع الطلاق. أما لو ذهبت في الليل يقع الطلاق. طيب لو قال: ما عندي نية، وكان هناك سبب دعاه إلى هذا، فإن الراجح أن حلفه يقيد بالسبب. أمه غضبت من أخت زوجته، أمه غضبت من أخت زوجته، فقال لزوجته: إن ذهبت إلى أختك فأنت طالق. وينوي الطلاق. نحن الآن في فرع نية الطلاق. قلنا له: ماذا نويت؟ قال: ما نويت شيئا معينا. ما الذي حملك على هذا؟ قال: أمي غضبت من أختها، وأمي عندي غالية، فقلت لها: إن ذهبت إلى أختك فأنت طالق. نسأل: أمك الآن غاضبة من تلك الأخت ولا صالحتها؟ قال: لا، صالحتها وتزورها وتزورها الآن. الراجح أن اليمين ينحل، لأن السبب قد زال، لأن السبب قد زال. وإما أن ينوي المنع، فهنا الراجح من أقوال أهل العلم أنه يكفر كفارة يمين. طيب لو سألناه هل نويت الطلاق أو نويت المنع والتهديد والتخويف؟ قال ما نويت شيء، ما تذكر، ما عندي نية. فإنه ينظر إلى السبب، فإن وجد سبب جعله يطلق هذا الكلام فإنه يحمل على التخويف والتهديد، وهذا هو الأصل عندي. إذا لم ينوي الطلاق فالأصل أنه يريد التخويف، فيكون يكفر كفارة يمين. لكن لا بد من التروي في هذه المسألة مع الناس، لأن بعض الناس قد يأتيك ويقول أنا ما نويت شيئا، وإذا بحثت معه وجدت النية، لكن قد يخفيها، وقد يكون جاهلا ما يدري ما هي النية، فيجب التروي مع الناس. فإذا لم ينوي الطلاق فالأصل أنه إنما أراد التخويف والتهديد. قال رحمه الله: ومن هذا إقرارات الناس ينظر فيها إلى الحامل الذي حملهم على الإقرار ولا ينظر إلى مجرد اللفظ. نعم، الإقرار ستأتي له قاعدة مستقلة، وأنه لا عذر لمن أقر. فمن أقر وادعى خلاف ما أقر فإن الأصل أنه لا يصدق، لكن لو أقر الإنسان إقرارا مبنيا على سبب فإن إقراره يربط ثبوتا وعدما بالسبب. وأضرب لكم مثالا: أحدكم جاءني وقال: يا شيخ، أنا قبل سنتين اقترضت منك 1000 ريال وما رددت لك 1000 ريال. قلت: يا أخي ما اقترضت مني، أنا ما كنت أعرفك أصلا، أنا ما رأيتك إلا قبل سنة. قلت: بلى، أنا اقترضت منك 1000 ريال قبل سنتين، عندك وثيقة، عندك شيء مكتوب؟ قال: لا. قلت: يا أخي أنا ما اقترضت منك، أنت ما اقترضت مني أبدا، ما اقترضت مني. جئتني بعد يومين، قلت: يا شيخ أنا اقترضت منك 1000 ريال. قلت لك: يا أخي، إن كنت أقرضتك فقد أبرأتك، إن كنت أقرضتك فقد أبرأتك. الآن أنا أقول هذا الكلام لماذا؟ لأتخلص منه، لأني أعتقد أني ما أقرضته، أني ما أقرضته، فأريد أن أتخلص منه فقط. قلت: أبرأته، خلاص امشي. والله وأنا أفتش في حقيبتي وإذا بي أجد سندا فيه أنه قد اقترض مني 1000 ريال قبل سنتين كما يقول، وأنا نسيت. هنا اختلف العلماء، فبعض العلماء قال: والإقرار صحيح، الإبراء صحيح، وإقراره ببراءة ذمته صحيح. وبعض العلم قالوا: لا، لما تبين بطلان سبب الإبراء والإقرار ببراءة الذمة بطل ما رتب عليه، فلي أن أطالب بالدين مرة أخرى. ولو تصالحا صلحا فأقر أحدهما للآخر بمال بناء على الصلح، شخص زنى ولده والعياذ بالله بامرأة ورفع إلى القضاء، فما يعرف الأحكام، فذهب إلى والد البنت وقال: أنا أعطيك 100,000 ريال وتتنازل عن ابني، أعطيك 100,000 ريال وتتنازل عن ابني. قال طيب اكتب لي اقرار بمئة الف ريال. كتب له اقرارا بمئة الف ريال وذهب مع والد البنت الى القاضي فرحان. والد الولد يظن ان الولد سيقتل وان الصلح هذا ينهي القضية. جاء الى القاضي فقال والد البنت انا تنازلت. فقال له القاضي وان تنازلت وان تنازلت ما دام وصل الامر الينا فالامر ليس بحق لك، الامر حق الله عز وجل، فلا بد من إقامة الحد. إذا تبين بطلان الصلح، لأن الرجل إنما صلحه يريد أن ينقذ ابنه. فهنا قالوا يبطل الإقرار، الإقرار بالمئة ألف هذه تبطل لأن السبب بطل. أيضا لو أنه لما جاء إلى القاضي قال له القاضي لماذا أعطيته مئة ألف ريال وأصلا الأب لا يملك التنازل شرعا عن القضية، ثم الحكم مئة جلدة. قال كيف؟ قال الحكم مئة جلدة. قال والله أنا كنت أظن أنه يقتل. ففي هذه الحال قال العلماء يبطل الإقرار، لأن السبب الذي بني عليه الإقرار أصبح باطلا. فالإقرارات ينظر فيها إلى الدافع إليها والحامل عليها. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة، والقاعدة فائدتها عظيمة وأمثلتها كثيرة، وفيها تحقيق فقهي دقيق عميق، ومن فقهها فإنه يجد يعني فقها في وقائع الناس ونوازل الناس قد لا يحصله غيره من الناس. ولعلنا نقف هنا، وقبل أن أجيب عن شيء من الأسئلة إن تيسر وقت أحب أن أذكر أمرين.